رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, فهذا هو الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب المبارك, كتاب الفقه الميسر. وهذا الباب, هو موضوع هذا الباب, هو باب الوضوء. وتكلمنا أن الوضوء لغة مشتق من الوضاء بمعنى النظافة والجمال, ومنه قوله رجل وضيء ومرأة وضيء. وشرعا هو الوضوء الشرعي, أحسنت, هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة, وهي الوجه واليدان, الوجه واليدان والرأس والرجلان. إذن هو يعني غسل أعضاء مخصوصة, وينص عليها الله جل وعلا. هو عرف عنده قال استعمال الماء في الأعضاء الأربعة والوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع, على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. حكمه أنه واجب على المحدث, سواء المحدث حدثا أصغر حدثا أكبر. طيب, ودليل وجوب الطهارة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث متفق عليه. تكلمنا على المسألة الثانية وهي الدليل على وجوبه, هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تكلمنا على الأحكام التي تتعلق بهذه الآية, أحكام المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه, تكلمنا عليه ولا لا؟ ما تكلمنا عليها؟ طيب, هنا يعني سمى الله عز وجل أعضاء أربعة في الوضوء. فإذا قمتم إلى الصلاة, معناه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هل معنى هذا أنه كلما يعني يجب على كل من أراد الصلاة أن يتوضأ حتى لو كان متوضئا؟ ظاهر الآية يقول هذا, لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى عام الفتح, صلى الصلوات بوضوء واحد, وكذا صلىها يوم الأحزاب, يوم الأحزاب صلىها بوضوء واحد. فهذا يدل على أنه لا يجب القيام, لا يجب الوضوء لكل صلاة كما هو ظاهر هذه الآية. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, دلالة على أنه لو كان متوضئا, يعني لو لم يكن محدثا لما وجب عليه الوضوء, فيصلي ما شاء الله من الصلوات, سواء كان صلاة الفريضة أو صلاة النوافل. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, طيب إذا قمتم إلى الصلاة, يعني قمتم, هذا فعل ماضي أم أنه فعل مضارع؟ فعل ماضي, والأصل أنه فعل ماضي أنه مضى وانتهى, لكن هنا الفعل الماضي قد يراد به ما مضى وانتهى, وقد يراد به إذا أردتم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل, يعني مر علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الخلاء, كان إذا دخل الخلاء قال إيه؟ قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. معناه أنه لم يخرج من الخلاء, ولا إذا أراد الدخول لخلاء. كذلك هنا: إذا أراد الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الوجه هو ما تحصل به المواجهة, الوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة. حد الوجه ما بين يعني منبت الشعر إلى أسفل الذقن إلى الذقن طولا, وما بين شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا, فهذا هو الوجه. سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن غسل الوجه فرض ولا لا؟ فرض. طبعا شأن جميع العبادات لابد أن تكون العبادات نية، والنية هي التي تفرق بين العادة وبين العبادة. لذلك إذا كان يتوضأ لابد له أولا من نية، والنية محلها القلب لا يشعر التلفظ بالنية. الحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب فغسل الوجه أولا هذا فرض. نعم. وغسل الوجه يعني يشمل إيه؟ أن أكمل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي نقل عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد بن عاصم والأحاديث في الصحيحين، هو أنه كان توضأ ثلاثا ثلاثا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. وبوب كذلك الإمام البخاري يعني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة يعني يتوضأ، يعني كل هذا جائز، لكن أكمل وضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا يعني كل عضو يغسله ثلاث مرات، ومرتين كل عضو يغسله مرتين، ومرة واحدة كل عضو يغسله مرة واحدة. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل هذه المرات هو أن يلوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب قد يقول قائل طيب أين المضمضة والاستنشاق، مع أنها في كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثلاثا، وهنا لم تجد هذه الأد هنا في آية الوضوء، لأن آية الوضوء اقتصرت عليه أحسنت على الفرائض، لكن غسل اليدين ثلاثا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يدل جمهور العلماء يدل على استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء. فهمنا هذا؟ يبقى هذه مستحبة لأنها لم تعد هنا في فرائض الوضوء. ثم قال ثم أخذ بيمين ثم أدخل يمينه في الماء فمضمض واستنشق. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمضمض واستنشق وغسل ويعني ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة من الماء فيتمضمض منها ويستنشق من كف واحدة، وهذه السنة، هذه الكيفية سنة. إذا فعلها فهذا أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهي كيفية مستحبة. لكن لو توضأ على لو أخذ لفمه ماء وللأنف ماء جاز، لكن الأولى من هذا أنه يأخذ كفا واحدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه فأدخل يمينه فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. طيب كل حديث الوضوء فيها ثبوت المضمضة والاستنشاق، وهنا اختلف العلماء. الجمهور يرى بأن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين. لماذا؟ لا قالوا لأنها لم ترد في ماذا؟ في الآية. ظاهر مذهب الإمام المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. عند الأحناف أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى. وقول الراجح في ذلك هو قول الإمام أحمد المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. لماذا؟ أولا لأن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل المضمضة والاستنشاق. ثانيا لأنه جاء الأمر بالاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون يا صائما. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام وليستنشق بمنخريه الماء، وليستنشق بمنخريه الماء. فهذه الأوامر مفادها الوجوب، مفادها يا الوجوب. هذه كلها أحاديث ثابتة في صحيح مسلم، فهذا يدل على وجوبها. طيب دليل الجمهور أنها لم ترد في آية الوضوء؟ لا، هي داخلة، هي المضمضة والاستنشاق، الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه، لأن الوجه هو ماذا؟ الوجه لغة هو ما تحصل به المواجهة، ولذلك يجب كل يعني غسل الوجه من شحمة الأذن بين شحمتي الأذنين عرضا، ومن منابت الشعر إلى الذقن طولا، لأن هذا كله تحصل به المواجهة. إذن احتجاجهم أن المضمضة والاستنشاق لم ترد في آية الوضوء مردود عليه بأمرين. أولا أن الوجه يعني تضمنهما لأنه تحصل بهما المواجهة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما نقل صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام نقل المضمضة والاستنشاق. ذلك القول يعني الصحيح في ذلك أنها أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. فهمنا؟ طيب فاغسلوا وجوهكم. طيب الوجه هو إيه؟ اتفقنا أنه من منابت شرع. طب واللحية إذا كانت كسة؟ اللحية إذا كانت كسة أيضا فما كان باديا من اللحية يجب غسله أيضا لأنها تابعة لأنها يحصل بها إيه؟ يحصل بها المواجهة. بخلاف باطن اللحية. باطن اللحية يستحب من باب تخليل اللحية داخلي. لكن غسل يعني ما ظهر من اللحية ما تحصل به المواجهة يكون تابعا لغسل الوجه. طيب إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والفرض الثاني هنا غسل اليدين إلى المرافق. والمرافق هي العظمتان التي العظمة المفصل الذي بين الساعد وبين العضد. قوله إلى المرافق أي مع المرافق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم يعني ولا تأكلوا يعني أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. فإلى هنا بمعنى مع. وهذا وفعل النبي عليه السلام يدل على أن المرافق داخلة في الغسل ليس كما ذهب البعض أن المرافق تكون خارجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ كل من نقل صفة وضوءه عليه السلام غسل إيه؟ غسل يدينا مع المرفقين. إذن قوله تعالى فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب غسل يدين إلى الـ إلى إلى إلى المرافق. طبعا السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده اليمنى كما كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ باليمنى ثم يغسل اليسرى. لكن هل يجب هنا؟ يعني لو أن رجلا مثلا غسل اليسرى قبل اليمنى فهنا يكون خالف السنة لكن لا يكون وضوءه باطلا. لماذا؟ لأن اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد. صحيح أن السنة جاءت بالبداءة باليمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم كما في حديث مر علينا في حديث أم المؤمنين عائشة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. فالسنة البدء باليمين لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى لا نقول هنا أن الوضوء باطلا. لا نقول هنا أن الوضوء باطل وإنما نقول خلف السنة والوضوء صحيح. لماذا؟ لأن الله لما عبر عن اليدين عبر عنهما معا ولما عبر عن الرجلين عبر عنهما معا. والسنة بيانت أن الأفضل هو أن يغسل اليمنى قبل اليسرى. لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء لم يبطل الوضوء ولكن خلاف السنة. لكن الوضوء صحيح لأن اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب لما جاء على الرأس قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. العلماء متفقون على وجوب مسح الرأس على وجوب مسح الرأس ومتفقون كذلك على استحباب إيه؟ على استحباب أن يكون أن يعمم من مسح جميع الرأس. متفقون على ذلك لكن يختلفون في مسألة واحدة وهي هل يجزئ مسح بعض الرأس دون البعض الآخر. يختلفون في هذه المسألة. والصواب وهو قول الحنابلة وقول الشافعية أنه يجب تعميم المسح لجميع الرأس. يجب تعميم المسح لجميع الرأس. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فأقبل بهما وأضبر. وفي رواية أنه مسح بيدي حتى ذهب إلى مؤخر رأسه ثم أقبل ثم عاد بهما إلى مقدمه. يبقى هو يبقى مسح حتى ذهب بهما إلى مؤخر رأسه ثم عاد بهما إلى مقدمه. هذه صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس أبدا. وكان إذا كان يلبس وكان إذا مسح على ناصيته أكمل على العمامة أكمل على العكامة. في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إيه؟ مسح بعض الرأس. ولذلك القول الصحيح هو هذا. وأن الباء هنا ليست للتبعيض وامسحوا برؤوسكم, وإن الباء هنا للإلصاق. إلصاق يعني إمرار اليد على الرأس. فهذه مسألة الأولى في مسح الرأس أنه يجب تعميم المسح لجميع الرأس. المسألة الثانية, هل يشرع التكرار في مسح الرأس أم أنه يمسح مرة واحدة؟ لم يثبت الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان قال ومسح برأسي, وفي حديث عبد الله بن زياد بن عاصم أنه مسح برأسي مرة واحدة. ولذلك جمهور العلماء يقولون إنه لا بأن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. الشافعي رحمه الله تعالى كان يذهب إلى استحباب تثليث مسح الرأس, يعني يمسحه كم مرة؟ ثلاث. لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زياد بن عاصم في الصحيحين أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المفروض في المسح هو إيه؟ يعني المقصد من المسح هو التخفيف أم التجديد؟ التخفيف. فلو كان يشرع تكرار المسح كان يغسل كغيره من الأعضاء المغسولة. نعم. ولذلك مثلا في المسح على خفين لا يشرع تكرار المسح لأنه مجرد مسح فقط, لا يحتاج إلى تكرار المسح. إذن هنا في مسح الرأس مسألتان. المسألة الأولى أنه يجب تعميم المسح جميع الرأس على قول الراجح. نعم. الثانية وهي مسألة أنه لا يشرع التكرار إنما يمسح الرأس مرة واحدة. قد يقول قائل طب وأين الأذنين هنا؟ أحسنت. الأذنان تابعان للرأس. الأذنان تابعان للرأس. ولذلك في رواية الإمام النسائي لحديث عبد الله ابن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه ثم مسح أذنيه فأدخل السباحتين في أذنيه ومسح باطن أذنيه ومسح بظاهره ومسح بإبهاميه ظاهر الأذنين مرة ثانية. في رواية النسائي زيادة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه أدخل السباحتين يعني اللي هم الإصبعين في اليمين واليسار في أذنيه في باطن أذنيه ومسح بإبهاميه خارج الأذنين على النحو الذي نفعله نحن. فالأذنان تابعان إيه؟ تابعان للرأس. لم تذكر في الآية لكن ثبتت بهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين يعني يجب أيضا غسل إيه؟ غسل الأرجل إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان إن في جانبي القدم يعني الكعب خلاف العقب. العقب اللي هو آخر شيء في القدم, لكن الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. ويجب غسل الرجلين إلى الكعبين هنا. ولذلك وهذا يجب الاعتناء بهذا لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر فأرهقتهم الصلاة فجعلوا يمسحون على أرجلهم, فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار. فهذا دل على ماذا؟ دل على وجوب غسل إيه؟ دل على وجوب غسل الرجلين, وأنه لا تصح الصلاة بالمسح كما يذهب إلى ذلك الشيعة الروافض. فهذا لا يجوز. يعني مثلا قال ويل للأعقاب من النار, والله جل وعلا فرض هنا غسل إيه؟ غسل الرجلين الى الكعبين. طيب في هذه قراءه قراءه الفتح، وهناك قراءه الخفض يعني قراءه الجر، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بكسر ايه؟ بكسر اللام. هذه قراءه تسمى هذه قراءه متواتره، فدلت على المسح. فالسنه تبين القران، السنه جاءت بغسل الرجلين ام بمسح الرجلين؟ غسل الرجلين، لكن جاءت بالمسح على ماذا؟ على الخفين. اذا تحمل قراءه الجر هنا وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم تحمل على ايه؟ على المسح على الخفين او على الجوربين. فهمنا هذا؟ اذا قراءه النصب معناها الغسل بالاتفاق، لانها معطوفه على المنصوب على المغسولات، لكن قراءه الجر معطوفه على وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يبقى المسح هنا يكون على الخفين وليس على الرجلين. فهمنا هذا؟ طيب هنا في فائده ايضا من الفوائد مهمه جدا، ان الله جل وعلا ادخل مسح الراس بين ايه؟ بين غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، ولا لا؟ مسح الراس بينهم ولا لا؟ مسح الراس بينهم، مع ان يعني معنى كده معنى هذا ان بان الله جل وعلا فصل بمسح الراس بين المغسولات، يجب غسل الوجه ويجب غسل اليدين الى المرفقين ويجب غسل الرجلين، جاء بينهم ايه؟ مسح الراس. وهذا يدل على ان الترتيب في الوضوء فرض. ما معنى الترتيب؟ الترتيب انه يبدا بالمضمضه والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الراس ثم غسل. طب لو غسل الكعبين قبل ان يمسح الراس، الوضوء باطل. الوضوء باطل. اذا تفهم الفرق بين مساله الترتيب بين اعضاء الوضوء، فهذا الترتيب فرض، وبين انه لو غسل اليمنى قبل غسل اليسرى قبل اليمنى، غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، او غسل اليد الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى. احنا اتفقنا ان ان ان في غسل اليدين، في خصوص غسل اليدين والرجلين، السنه ان يبدا باليمين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى لا يبطل الوضوء، لان اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد. أين الترتيب؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء. يعني لو غسل اليدين قبل الوجه يصح الوضوء؟ لا يصح، لأن الله جل وعلا لما أدخل الممسوح بين المغسولات، الأصل أن العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لعلة، فلما وضع الممسوح اللي هو الرأس بين غسل بين المغسولات، إيه المغسولات؟ غسل الوجه واليدين والرجلين، الرأس جاء بينها. لماذا؟ لعلة. العلة هو أن الترتيب فرض. فهمت المسألة؟ وإن كنتم جنبا فتطهروا، والجنابة هذا الحدث الأكبر، يبقى يجب، وطبعا في الجنابة يجب الغسل، والغسل هنا واجب. قد يقول قائل طيب الجنابة المني طاهر في قول جموع أهل العلم، لماذا يجب الغسل؟ لأن الله تعبدنا بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والشريعة أوامر الشريعة ما فيش فيها إحنا بالدماغ بالعقل، لا، أوامر الشريعة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اليهود ماذا قالت اليهود؟ سمعنا وعصينا، لكن المؤمنين قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نعم. وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى يعني المرض يمنعكم من إيه؟ من استعمال الماء. واحد مثلا يضر استعمال الماء، في عنده جرح فيضر استعمال الماء، أو في عنده مرض في جسد يضر استعمال الماء، أو على سفر، كان على سفر، والغالب في وقت نزول القرآن إن السفر بيكون في إيه؟ بيكون في صحراء، في براري ويا صحارى واماكن قفر، فلم تجدوا ماء فتيمموا أو جاء أحد من وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، اللي هو يعني أحدث الغائط المقصود به اللي هو إخراج يعني البول أو الغائط يطلق على ذلك، أو لمستم النساء. أو لمستم النساء هنا المقصود به الجماع، المقصود به خصوص الجماع، نعم خصوص به خصوص الجماع، أو لمستم النساء، نعم. ولذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. يبقى المسيس هنا بمعنى إيه؟ جماع. هذا الأدب، أدب الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمن، وأن يكون لسانه عفا، لا يكون لسانا متجافئا على الكلام الفاحش، إنما يعني يتأدب بأدب كلام الله سبحانه وتعالى. شو الكلمة في منتهى الرشاقة وفي منتهى العفاف. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، يبقى إذن عدم الماء، انتبه، فلم تجدوا ماء إذن أورد الله جل وعلا عذاب المرض أو جاء في سفر أو أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. خلي بالك إن المرض ممكن يكون وجد الماء ولا لا، لكن المرض يمنع من استعمال الماء، يبقى المريض ده فاقد الماء حكما ليس حقيقة، لأنه حكمه حكم إيه؟ حكم فقد الماء، لأنه مريض الماء يضره. إذن في حالة وجود الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر هذه الأعذار فيها شملت إيه؟ حدثين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم من النساء، يبقى شمل الحدث الأصغر أو جاء اللي في في في في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء سواء اللي هو ليس عنده مرض لكنه لم يجد الماء فعلا حقيقة، أو هو وجد الماء لكنه مريض، يبقى هو حكما فاقد الماء. يعني حكم يعني إيه حكما؟ يعني هو له حكم فاقد الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى حين لا يجد الماء يلجأ إلى البدل عن الوضوء وهو التيمم. يأتي إن شاء الله جل وعلا صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة على التراب ينفخ فيها ثم يمسح يديه ثم وجه فقط، هذا هو التيمم. والتيمم هذا إنما يلجأ إليه عند فقد الماء، إذا حضر الماء يبقى يجب أن يتوضأ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب اللي هو التراب الطاهر، والصعيد اللي هو وجه الأرض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الضمير يعود عليه على التراب. ثم بين الله جل وعلا يعني العلة في ذلك، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأعنت الناس، لكن الله جل وعلا لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى، يعني لأنه حكيم. لذا يقول الله جل ما يريد الله، يعني لا يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم بهذه الفرائض العظيمة وبهذه الأحكام، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله جل وعلا على أن يسر لكم هذه الأحكام. فلن تجدوا ماء يبقى تيمموا. مريض حتى لو حدث طيب، لو حتى مريض وعنده وحدث حدث الأكبر يجب عليه غسل؟ لا يجب عليه غسل. إذا كان الغسل يضره ماذا يفعل؟ يتيمم. عبد الله بن عمرو تيمم أجنب وكان الجو باردا ولم يتوضأ وتيمم، فاشتكى أصحابه للنبي عليه السلام لما عادوا، قالوا صلى بنا وهو جنب، فسأله النبي عليه السلام قال يا رسول الله إن الجو يعني قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإني خشيت على نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا إقرار إن إذا كان هناك عذر من استعمال الماء، سواء كان لمرض أو لشدة برد ولم يجد ما يسخن به الماء، حينئذ إيه؟ يتيم، إنه يصير في حكم إيه؟ في حكم المريض. إذا إحنا شرحنا الآن، لو في جزء معين أثناء الحدث الأكبر ما يأثرش في وجود الماء، وفي جزء في أعضاء الوضوء يأثر في الماء، مش يزيل الحدث الأكبر بالماء والجزء الثاني يستعمل في تيمم؟ لا، هو لا اما اما ان اما ان يغتسل او يتيمم. كيف يعني هو هيتوضا لل هو هذا الكلام يقول ببعض العلم، ولكن القول الصحيح في ذلك قول الراجح انه اما انه يستطيع استعمال الماء بيغتسل، اذا كان لا يستطيع استعمال الماء يتيمم. قد تقول قائل ان ممكن يكون عنده جرح في يده، طيب الجرح ده يعصبه ويغتسل، ما فيش حرج فيه، ليس هناك حرج في ذلك. مش هو الصحيح انه لو مثلا لو عنده هنا جرح فعصب يده، يعني ربط يده جيدا، وضع عليها مثلا كيسا من البلاستيك ونحو ذلك واغتسل، لا حرج عليه في ذلك. الماء هنا لم يصل هذا العضو، معذور في ذلك، معذور في ذلك. نحن نتكلم عليه على انه لا يستطيع استعمال الماء. حتى لو في اربع فروض يا فضيله الشيخ، لو في اربع فروض يعني ظهر وعصر ومغرب وعشاء هيتيمم فيهم، لان هو لو دخل يغتسل هيحصل له ضرر. اذا كان الماء يضره فهو في حكم المريض، الله جل وعلا يقول وان كنتم مرضى، مقدم المرض يعني اعتناء بشأني، على لانه قد يظن ظن انه تساهل في المرض فقدمه الله سبحانه وتعالى، لا، لان الله جل يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني فالحرج الحمد لله مرفوع في الشريعه. اذا التيمم كما يجوز من حدث اصغر يجوز من حدث الاكبر. شرحنا فرائض الوضوء وبينا يعني توضيح السنة لذلك، وتكلمنا على من يجب، أن يجب على المسلم البالغ العاقل، نعم، إذا أراد الصلاة، وما في حكمه على المسلم البالغ العاقل، لأن الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل. قل وأنا على سفر وجدت فرشا معدا للصلاة في استراحة، وذهبت لأصلي فوجدت كلبا ينام عليه، فلا يجوز الصلاة على هذا الفرش. طبعا الكلب الذي ينام عليه قد يكون هناك يعني في اذا وجد شيء من النجاسه على هذا الفراش لا يجوز الصلاه عليه طبعا، والبول الكلب نجس ويعني روث الكلب كذلك نجس. هل يجوز للمسلم قراءه القران على الجوال من غير وضوء مع تمييز صفحات المصحف على الجوال؟ الجوال خلاف المصحف، المصحف الممنوع هو مباشرة لمس صفحات المصحف باليد إذا لم يكن إذا كان محدثا، سواء حدثا أصغر أو حدثا أكبر. لكن لو قرأ القرآن، قراءة القرآن تجوز مع الكراهة، نعم، والجوال لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكم المصحف. ولذلك ولو واحد يدخل إذا دخل الخلاء ومعه جوال، والجوال ده في برنامج لا يأخذ حكم المصحف، لأنه في الأصل هو إيه؟ هو جوال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يمس المصحف الا لا يمس القران الا طاهر، هل ياثم من يمس المصحف على غير وضوء؟ طبعا ياثم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القران الا طاهر، حديث حكيم بن حزام، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم امر يعني امر بذلك، والطهارة يعني اما انها من حدث او من خبث، والمقصود هنا الطهارة من حدث. فلذلك لا يجوز قراءة القران، لا يجوز مس الصفحات واذا كان محدثا مباشرة، لكن ممكن يمسه بإيه؟ إما بحائل، لو كانت المرأة حائل مثلا فتلبس يعني قفازا، أو بقلم أو بعود. لكن لو باشر لمس الصفحات بيده يأثم، يعني مثل قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. إذا قال لي أحد إن الترتيب على مذهب من المذاهب الأربعة سنة، إذا أنت تقول لي أنت إن وضوءك باطل لو ما رتبتش فماذا أرد عليه؟ بيقول إن البعض من أرباب المذاهب الأربعة يقول إن الترتيب سنة. فنحن هنا يعني نحن لسنا متعبدين بقول مذهب يعني من المذاهب. صحيح العامي الذي ليس له عنده علم، نعم، ماذا يفعل؟ يسأل، وهو يعمل بما يعني بالفتية الذي تقال له. لكن الآن أنت طالب علم وعلمت الترتيب هو القول الراجح في ذلك، الترتيب بين أعضاء الوضوء هو القول الراجح، وتبين له دليله بأن الله سبحانه أدخل ممسوحا بين المغسولات. فلذلك وهذا القول هو الظاهر في مذهب الحنابلة وغيرهم، وهو المشهور أن الترتيب فرض. لماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني رتب أعضاء الوضوء وأدخل يعني مسح الرأس بين الأعضاء المغسولة. فلذلك الصحيح أن إذا لم يرتب أعضاء الوضوء فالوضوء باطل. على من يجب؟ يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة ومن في حكمها. متى يجب؟ إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. اتفقنا أن الطواف فيه خلاف بين أهل العلم، نعم، والأحوط هو الوضوء، ومس المصحف لا يجوز إلا على طهارة كما مر علينا. المسألة الثالثة في شروطه. يشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه شرط لجميع الإسلام، شرط لجميع العبادات. فأي عبادة إذا لم تقم على أصل الإيمان فإنها باطلة، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. الطفل الصغير جدا اللي هو في الطفل له سن التمييز اللي يستطيع أن يميز بين الأشياء. ويبدأ من إيه؟ يبدأ من سن السابعة، فيبدأ الطفل يميز بين الأشياء، فهذا وضوءه صحيح. أما الطفل الصغير فهذا لا يصح وضوءه، نعم، لا، يقول الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. الطفل عنده 3 سنوات سنتين، كيف يتوضأ الطفل؟ لا يتوضأ، يعني لأنه لا يستطيع أن يميز بين الأشياء. طيب لماذا شرط الإسلام؟ لأن الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن شرط قبول الأعمال، الشرط الأعظم لقبول أعمال الإسلام. وبعد الإسلام يأتي بقى الشرطان: أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لسنة النبي عليه السلام، لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: يعني أخلصه وأصوبه. والخالص هو ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني النية. إيه معنى شرائط الوضوء؟ الشرط ما يتوقف ما يلزم من عدم العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الوجود. يعني إيه؟ ما معنى ذلك؟ يعني لو أن رجلا كافرا توضأ لا يصح وضوء، لأن شرط الوضوء الإسلام. إذن معنى الشرائط إنها لابد أن تكون موجودة. عندما تكون مثلا تقول: الطهارة شرط في صحة الصلاة. لو أن رجلا صلى بغير وضوء وهو ناسي، صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط. يعني إذا لم توجد الطهارة لا يصح الصلاة. فهمت معنى الشرط؟ أنه إذا لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة. كذلك يعني شرائط الوضوء، شروط الوضوء، شروط جمع شرط. والشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. لو لم يوجد الشرط فقد إيه؟ يعني لو فقد الشرط فقد المشروط، يبقى لا صح الوضوء. الشرط الثاني في صحة الوضوء النية. والنية هي عمل قلبي، وهذا يدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. تعالي نشوي. إنما الأعمال هي بالنيات. وهذا هو الفرق بين الواحد يتبرد بالماء فيغسل وجهه ويديه من باب التبرد، وبين واحد يغسل نفس الأعضاء لكنه يتوضأ. ما الفرق بينهما؟ النية. إذا النية شرط في إيه؟ شرط في الطهارة، سواء كان الوضوء أو الغسل. ممكن واحد يغتسل يتبرد، وممكن واحد يغتسل لغسل العبادة. يبقى لابد هنا في غسل العبادة أو في الوضوء لابد من إيه؟ من ماذا؟ من النية. الثالث: الماء الطهور. لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا صح الوضوء به، لأن الله جل وعلا يقول: فيعني الماء الطهور، لأن أنت الماء بترفع به إيه؟ ترفع به الحدث. نعم. والطهارة هي ماذا؟ رفع الحدث، الحدث وزوال الخبث. إذن لابد يكون الماء إيه؟ الماء طاهر. واتفقنا على أن الماء قسمان، طهور ونجس على القول الراجح، وإن كان البعض من العلم بيجعل الماء كم نوع؟ ثلاثة. يقول طهور، يعني طهور يعني طاهر في نفسه وطاهر غيره، يستعمل في الوضوء، وطاهر طاهر وطاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره نحو الماء المستعمل، والثالث الماء النجس، هو نجس ولا ولا ولا يجوز استخدامه في الطهارة. والصحيح ان الماء قسمان، طهور ونجس، وعلى ذلك الماء المستعمل طالما انه على اصل الماء فانه طهور. الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. طبعا الأصل في أعضاء الوضوء، انتبه هنا في مسألة أيضا يعني، وأيديكم إلى إلى إلى المرافق. غسل اليد إلى إلى المرفق، بعض الناس يظن أن غسل اليد يبدأ منين؟ من المعصم. لا، غسل اليد يبدأ من الأصابع إلى المرفقين. ولذلك غسل اليدين، ترك اليد هذه، لأن دي داخلة في مسمى إيه؟ في مسمى اليد. إذا الغسل في اليدين يبدأ من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين، ولا يبدأ من الوسخ. قد يقول قال طيب إحنا غسلناها في الأول. لا، غسلناها في الأول استحبابا ثلاثا قبل الوضوء، لكن الغسل الثاني هذا فرض، فمن أطراف الأصابع إلى، وهو هذا فضل العلم، ده فضل الله العلم ده هذا يعني المعلومات اللي انت بتعلمها الان، لو لم تاتي لو لم تتعلم كان ممكن يكون صلاه الانسان باطله وهو لا يدري، ومكث طوال عمره ظهرا طويلا لا يتعلم فيصلي صلاه باطله. فهذا فضل الله، ثمره العلم وفضل العلم فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلم قال الله جل وعلا فيه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ويكفيك فضلا في العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، ويعني يقول إن الله وملائكته، إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحية، وإن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله، العالم يقيد له الله عز وجل الكائنات يستغفرون للعالم لأن يعلم الناس كلام، يعلم الناس الخير. والعلماء في مقام إيه؟ وإن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. إذن وجود مانع إذن في غسل اليدين يبدأ من إيه؟ من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين. طيب وجود أي مانع يمنع من وصول الماء للبشرة هذا يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. ولذلك يقول إزالة، إذن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين. بعض إخواننا مثلا بيعمل في النقاشة ويكون على يديه إيه؟ في الطلاء، يعني في طلاء البطن يكون على يديه بعض الطلاء اللي يمنع وصول الماء، يجب إزالة هذه، أن وجود اللي منع البشرة، منع الماء من البشرة يبطل الوضوء. كذلك بعض النساء بتضع ما يسمى بطلاء الأظافر. الآن طلاء الأظافر ده في نوعين، نوع انه بيزال ونوع لا يزال. النوع اللي هو بيعمل طبقة على الأظافر فيمنع وصول الماء، مش احنا قلنا ان غسل اليدين يبدأ منين؟ يبدأ من الأصابع. طب لو ولذلك لو هي وضع طلاء أظافر على هذا منعه، لأن غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع. وعلى ذلك يجب على النساء إزالة هذا الطلاء قبل الوضوء أو قبل الطهارة أو قبل الغسل، غسل الجنابة أو غسل الحيض، يجب إزالة هذا الطلاء، يجب إزالة، لأن شرط صحة الوضوء هو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين. الخامس الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهم، لما يكون هناك غائط احتاج إلى يعني احتاج إلى لابد من إزالة النجاسة، إزالة الغائط، سواء يزيله بالماء وهذا أفضل، وهذا ما هو معنى إيه؟ معنى الاستنجاء، أو إذا لم يجد الماء وجد حجارة يبقى يستنجي بكم حجر؟ بثلاثة أحجار. واتفقنا على أنه إذا لم يوجد الأحجار ولم يوجد الماء يبقى ما يقوم مقام الأحجار من إيه؟ من المناديل من المناديل الورقية ونحوها. نعم. السادس الموالاة، شرط صحة الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة يعني متابعة. نعم. طب وانت بتتوضى كده واحد كلمك في موضوع وانت غسلت وجهك وبعدين سبت الوضوء وقعدت تتكلم معاه في موضوع وتتجاذب اطراف الحديث وتتكلم موضوع وبعدين بعد مثلا 10 ربع ساعه مثلا جيت تكمل الوضوء، لا هذا الوضوء لا يجوز، هتعيد الوضوء مره ثانيه، لان شرط صحه الوضوء الموالاة. ما الذي دل على هذا الشرط؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم، يعني لمعة قدر الدرهم، معنى ايه؟ معنى انه لم يغسل هذه، فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء. فاستفاد العلماء من ذلك ان شرطه ايه؟ شرط الموالاة. والموالاة هنا معناها ايه؟ الموالاة معناها المتابعة، ليس معناها المتابعة الدقيقة، لكن الموالاة التي عرفا حدد العلماء إذا لم يجف الماء على الأعضاء. لو جف الماء على العضو قبل أن تغسل الذي يليه يبقى أنت كده خرجت عن الموالاة. والصحيح في هذا أن يرجح في ذلك إلى العرف. يعني مثلا وأنت بتتوضى حدث انقطاع للنور ففتحت المصباح مثلا وجيت أكملت وضوء، صحيح الماء انقطع فجبت رحت تجيب من عندك في ملأت شيء وأكملت الوضوء، كل هذا لا يقطع إيه؟ لا يقطع الموالاة عرفا. ما الذي يقطعها؟ الانقطاع الحقيقي. المثال الذي ضربته لك وانت تتوضأ عنا لك شيء وقت سبت الوضوء ورحت تخلص الموضوع ده يبقى انت هنا قطعت الموالاة. لكن اشياء البسيطة لا تخضع في ايه؟ في الموالاة. الترتيب احنا اتفقنا عليه ولا لا؟ والترتيب بنقصد بيه ايه؟ الترتيب بين غسل الوجه ومع المضمضة والاستنشاق وبعد غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الراس ثم غسل الرجلين. فلو قدم عضو على عضو في هذا فهنا خالف الفرض الذي فرضه الله عز وجل في هذه الايه. اما لو قدم اليمنى على اليسرى في اليدين او الرجلين، يعني لو قدم اليسرى على اليمنى فالوضوء صحيح. تمام. مع خلاف يعني خلاف الاولى. الشرط الثامن هنا غسل او التاسع غسل جميع الاعضاء الواجب غسلها، اللي هي ايه؟ غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين وغسل الرجلين، دي كلها يجب ايه؟ يجب غسلها. طيب يبقى اذا احنا يبقى دي كلها شرائط ايه؟ شرائط الوضوء. المساله الرابعه فرائض الوضوء. فرائض أي أعضاء؟ قال وهي ستة: غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. طيب يبقى هذا الفرض الأول. طبعا الفرض اللي هو الفرض يعني لا يصح الشيء إلا به، دي كلها واجبات. الفرض بمعنى إيه؟ معنى الواجب. الفرض بمعنى الواجب. الثاني غسل اليدين الى المرفقين. الى المرفقين يعني مع المرافق، دخول المرافق ولا لا؟ نعم. الثالث مسح الراس كله مع الاذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلوات السلام عليه الاذنان من الراس، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الباني رحمه الله تعالى جميعا. فلا يجزئ مسح بعض الراس دون بعض. وتكلمنا على هذه المساله ولا لا؟ تكلمنا وان الباء هنا وامسحوا برؤوسكم هي باء للالصاق وليس الايه للتبييض. انت هتسال عن هذا الكلام ده لازم تكون مدونه اللي كنت كتبته عندك، لان هتسال عنه في الاختبارات. يعني انت مطالب بالكلام الذي اقوله وبالكلام اللي في الكتاب. الزيادات انت مطالب بها، ولذلك دايما تدون الزيادات. مسح المراه برضه للكل، للمراه كذلك. الرابع غسل الرجلين الى طيب مسح قد يقول طيب بالنسبه للمراه هي حين تلبس الخمار ممكن تمسح على مقدمه الراس وتكمل على خماره. الرابع غسل الرجلين الى الكعبين قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. الخامس الترتيب وتكلمنا عليه ولا لا؟ تكلمنا عليه. يقول لان الله تعالى ذكره مرتبا وتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين فالراس فالرجلين كما ورد ذلك في صفه وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند في الصحيحين وغيره. طيب اكتب عبد الله بن زيد ابن عاصم لان في عبد الله بن زيد ابن عبد رب اللي هو راوي حديث الاذان. راوي حديث الاذان عبد الله بن زيد ابن عبد رب، اما راوي احاديث الوضوء عبد الله بن زيد ابن عاصم. السادس الموالاه يقول بان يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشره بدون تاخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا متواليا ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فهمنا هذا؟ وهو هذا الحديث دل على إيه؟ طب ليه؟ فأمره رأى في ظهر وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. الشاهد من الحديث لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعيد الصلاة؟ لأن حصل فصل، حصل ايه؟ حصل انقطاع. يعني ايه الشاهد من حديث خالد المعدن؟ انه لما راى النبي لما رأى رجلا يصلي وفي وقال وفي قدم في ظهر قدم لمعه قدر الدرهم فلم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء، ما امروش لم يامره هنا بغسل الرجل لان حصل الفصل. فلذلك العلماء يقولون ايه؟ لهذا الحديث ان الموالاه يعني التتابع بين اعضاء الوضوء شرط في صحه الصلاه، لو لم تكن شرطا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل رجليه، لكن لما أمره أن يعيد الصلاة لحدوث الفصل فهمنا هنا ماذا؟ فهمنا إيه؟ لا مسألة أخوان أخوان حديث خالد بن معدن انظر في الكتاب عندك حديث أمامك أهو. رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. لم يكن في الوضوء تتابع أو موالاة. أحسنت. لأنه طب لو كان لو لم يشترط الموالاة كان أمره بماذا؟ غسل القدمين. يوم بغسل القدمين، لكن لما أمره أن يعيد الوضوء لحدوث إيه؟ لحدوث الفصل، قطعت الموالاة والتتابع بين أعضاء الوضوء. خليك معي. أنا عندي كده حساسية، أي واحد بجده كده يعني بيغفل عني أو أحسأله مباشرة، عندي كده استشعار يعني. يعني نعرف مقايم الوقت بتتشيك يعني مثلا نقول إحنا لا نريد أن ندخل في الوسوسة. يعني إذا حدث انقطاع إيه؟ انقطاع يعني ظاهر. اما زي ما ذكرت لك مثلا ماء انقطع فانت جبت الماء من هنا او عملت من هنا او مثلا تذكرت ان انتهى وقت المسح فاضطريت انك تخلع الجورب حتى تغسل رجليك، يبقى كل هذا لا يقطع ايه؟ كل هذا لا يقطع الموالاه، حتى لا يعني لا تخل نفسك وانا تاخرت دقيقه ولا دقيقتين، الكلام مش بالدقيقه ولا الدقيقتين، التتابع عرفي، التتابع عرفي. لو حدث فصل طويل يبقى هنا ينقطع، يجب عليك ان تعيد الوضوء. قال فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، فاهم الكلام؟ ها؟ ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. وبقي لنا بعض المسائل نرجعها إن شاء الله جل وعلا إلى المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.